إرضاء لغيره إرضاء لغيره صار من الظالمين. هذا مين نأخذ؟ من عموم الآية والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أصلح الناس. فإذا فعلته إرضاء لغيرك فإنك من الظالمين. حتى لو أردت أن تجامل مثل إنسان مشرك بدعاء صاحب القبر أو الولي أو ما أشبه ذلك، إرضاء له فإنك تكون مشرك، لأنه لا تجوز المحاباة لله عز وجل.